قام أفراد وفد حزب التحالف الإسلامي الإيراني برئاسة سيد مهدي جولاي النائب الأول لأمينه العام ووفد كيوتو الياباني للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ برئاسة ياسي تسوتومو نائب رئيس جمعية كيوتو نت للموطة اليابانية الكورية لتعجيل التبادل الثقافي والعلمي والمدني وغيره من الضيوف الأجانب بزيارة بيت ميلاد الزعيم العظيم في مانجونغدي. كما زار وفد حزب التحالف الإسلامي الإيراني برج فكرة جوتسي وقاعة الآثار التاريخية لتأسيس الحزب، وتفقد وفد كيوتو الياباني مدينة الألعاب المائية والترفيهية في مونسو ومتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية وإلى آخره.